أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الهيرواني حفظه الله صفحه 43: هذا هو المهم من الروايات ويوجد غيرها كثير. تكلمنا فيما سبق عن البحث الثاني من أبحاث قاعدة القرار والتجاوز، وقلنا إن أهم المدارج لهذه القاعدة هو الروايات الكريمة، وقلنا إن الروايات على نحوين: النحو الأول ناظر إلى الحكم بوجود شيء مشكوك، والنحو الثاني ناظر الى الحكم بصحة الشيء المشكوك. هذه الروايات من كلا النحوين قد قرأناهما، لكن بقي البحث السندي في بعض هذه الروايات. بالآن تكلمنا عن موثقة بكير بن أعيان التي عنونها الشيخ الهيرواني بعنوان جيم صفحة 42، وقفنا في الحاشية عند الناوسي. قلنا أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع فلا شك في وثاقته، لكن لكون عثمان أبان بن عثمان من الفرقة الناوسية التي تعتقد ان الامام صادق سلام الله عليه هو الامام المهدي، لذلك عدت هذه الرواية موثقة. رابعا، وصلنا الى هذا. واما ابان بن عثمان، هذا في الحاشية رقم 2 مصفحة 42، واما ابان بن عثمان فقد عده الكثير ممن اجمع على تصديقهم، ولأجل كونه ناوسيا عدت الرواية موثقة. لذلك الشيخ الهيرواني ماذا قال؟ جيم موثقة بكير بن أعيان. قال: قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ. قال: هو حين يتوضأ أذكى منه حين يشك. على كل، واما بكير بن اعين هذا اخر راوي يروي عن الامام صادق سلام الله عليه، واما بكير بن اعين فقد ورد بطريق صحيح ان الامام الصادق عليه السلام قال عنه لما بلغه موته موت بكير بن اعين: على اعين هؤلاء اسرى عظيمه، وغالب الزراري الف رساله مستقله في ال اعين أسرع المنه بذكره. أما والله لمن صدد نفسه، أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، ما أعظمها من شهادة. على كل، بلا منا درسنا السند. اولا درسنا سند الشيخ الطوسي الى الحسين النسعي، وقلنا انه صحيح، الاصل في الطريق الثالث صحيح. وايضا درسنا الروايتين الحسين بن سعيد الى بكير بن اعين، كلهم ثقات وعدول ايضا، ما عدا ابان بن عثمان فهو ثقه الا انه ليس اماميا. لكن هذه الرواية أيضا فيها مشكلة أخرى. هذه الرواية مضمرة، والرواية المضمرة هي الرواية التي يذكر فيها ضمير ولا يعلم أن هذا الضمير يعود على من؟ هل يعود على الإمام المعصوم أم يعود على غير الإمام المعصوم؟ فتصبح الرواية مجملة من هذه الناحية فلا يمكن الاحتجاج بها. لاحظ الرواية موثقة بكير بن عيان، قال من قال بكير بن عيان؟ قلت له، قلت هو بكير بن عيان له لنفع. هل الإمام الصادق هل لزراء أم لزراء بن عيان؟ جمال أنه سأل زراء بن عيان من نفس الأسرة وفقيه كبير زراء بن عيان. الله أعلم. قلت له الرجل يشك بعد ما يتوفى، قال من الذي قال؟ هو حين يتوفى اتكلم حين يتوفى، فهذه الرواية مضمرة. الله أعلم. أحيانا يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام وقلت له، هنا الضمير واضح. أحيانا لا يوجد ضمير ومرجع الضمير غير موجود، فلا يعلم أن الضمير الذي يرد في الرواية يعود على الله. المشهور بين العلماء أن الروايات المضمرة على نحوين، بعض الروايات المضمرة يرويها بعض الأجلاء الذين يستبعد أن يروا عن غير الإمام عليه السلام، مثل زرارة بن عيان. زرارة بن عيان من البعيد أن يسأل غير الصادقين عليهم السلام. محمد بن مسلم الثقفي، محمد بن مسلم الطائفي من البعيد أن يسأل غير الإمام الباقر والصادق. واضح. أبو بصير محمد بن أبي عمير البزنطي. على كل حال هؤلاء العظماء من البعيد أن يسألوا غير الإمام عليه السلام فتكون مضمراتهم حجة. وأما مضمرات غير الأجلاء روى عادي إليه رواية أو روايته، قلت له وسألته فأجاب. تكون روايته خاصة عليه. إذن هذا هو الرأي المشهور. الرأي المشهور أن المضمرات على نحوين، مضمرات الأجلاء حجة ومضمرات غيرهم ليست حجة. والوجه في ذلك أن الأجلاء نستبعد في حقهم أن يسألوا وأن يروا عن غير الإمام، بينما غيرهم ربما يرون عن غير الإمام ولا نستبعد ذلك. الشيخ الإيرواني حفظه الله يحاول محاولة ويقول الصحيح أن جميع المضمرات حجة، ولا وجه للتفريق بين مضمرات الأجلاء ومضمرات غير الأجلاء. لماذا؟ قال لأنه بحسب الذوق العربي والسليقة اللغوية لا يذكر الضمير إلا إذا ذكر المرجع الذي يعمل على الضمير. عادة تقول رأيت فلان وقلت له، اتصلت بفلان وكلمته. واضح. في الغالب هذه كلمته تعود على فلان الذي اتصل، قلت له له هذه الها تعود على فلان الذي رأيته. في الغالب في اللغة العربية لا يذكر الضمير إلا إذا ذكر المرجع الذي يعود عليه الضمير. هذا في الغالب. نعم في مورد واحد لا يذكر المرجع، وهو إذا كان هناك عاهد. هذا العاهد يوجد ماذا؟ يوجد محركة مرجع قومي. مثلا انا لو قلت لك يا فلان اذا تكلم فلان عن المثال الفلاني ثم بعد يومين انا اقول لك يا فلان كلمته؟ تقول نعم كلمته. ولذلك اذا ما تتذكر تقول كلمتنا ان تقصدنا او لا، سيكون المرجع في كلمته يا فلان، هل كلمت فلان؟ كلمته. هذه الهاء تعود على السفت المحفور بيني وبينه. لكن هذا في الغالب ما تكون بين الناس عبود، في الغالب الضمير يذكر مرجعه، وان لم يذكر مرجع الضمير فلعهد. واضح. بالتالي حينما نمشي في الروايات المضمره ونجد هذه الروايات المضمره على خلاف المألوف ذكر الضمير ولم يذكر مرجع الضمير، نحمل هذه الروايات المضمره على وجود عهد ذهني عند الراوي. واضح. ومن البعيد جدا ان يكون العهد الذهني للراوي غير الامام عليه السلام، فان ابرز مصدر للعهد الذهني هو الامام عليه السلام باعتباره من الاخلاق. قد تقول ولم لا يكون زرارة بكير بن اعيان من اسرة زرارة بن اعيان، وزرارة من كبار فقهاء الامام الباقر والصادق عليهم السلام، فلعل بكير بن اعيان سأل زرارة بن اعيان ولم يسأل الامام الصادق عليه السلام، وقال سألته فأجاب. واضح. وكما يحتمل عود الضمير على الإمام الصادق يحتمل عود الضمير على زرارة بن أعين، فلا يمكن أن هذه الرواية، نحن ناخذ الرواية عن الإمام لا عن فلان. واضح. والجواب هذا بعيد جدا. لماذا؟ لأن الراوي حينما يروي الروايات وحينما يكتب الرواية في الأصل يروي الرواية ويكتبها للأجيال التي ستأتي إلى قدم في المستقبل، ولا يذكر الرواية للحاضر الآن وللحاضر الشخصي. ومقتضى كتابة الرواية ونقل الرواية للأجيال المستقبلية أن ينقل الرواية عن المنبع الأصلي الإمام الصادق عليه السلام، ولا ينقل الرواية عن فرع المنبع الأصلي زرارة بن أعين بن أعين رضوان الله عنه. وعليه جميع المضمرات حجة، ولا فرق بين مضمرات الأجلاء ومضمرات غير الأجلاء. لماذا؟ لأن الإتيان بالإضمار أسلوب على خلاف المتعارف اللغوي في اللغة العربية، وبالتالي خرج عن هذا المتعارف لنكتة وهي نكتة العهد، وهذا العهد أبرز مصادقه العهد للإمام عليه السلام. ما رأيكم في هذا الكلام؟ والصحيح أن ما أفاده أستاذنا الشيخ الهيرواني ليس ما صححه الشيخ من جميع المضمرات، وان جميع المضمرات ضد هذا يكون لو كان الاضمار قد حصل من نفس الراوي. وماذا المبرر الذي جاء به؟ انه جاء الراوي بالاضمار لنكته العهد، والعهد يكون بالامام الصادق عليه السلام. من قال ان جميع المضمرات سببها نفس الراوي وان الراوي قد تعمد الاضمار في الرواية؟ من يقول الاضمار له اسباب متعددة، ومن ابرز اسباب الاضمار تقطيع الرواية، رواية طويلة مثل الرواية علي بن جعفر عن اخيه الامام الجعفر. سألته عن كذا، يقول سألت اخي بداية الرواية، سألت اخي الامام الجعفر عن دية قطع الان فقال كذا، وسألته عن كذا فقال كذا، وسألته عن الماء الجاري يبازي فقال لا بأس، وسألته افرض سأل الامام 100 سؤال من ابواب مختلفه، يتفق احد الوسائل يذكر السؤال الى ايه؟ الى علي بن جعفر عن الكاظم عليه السلام، لا يذكر عنه، عن علي بن جعفر سألته فقط. وين تجد المقطع الاول؟ في كتاب الدياس، لان سألته اخي الامام الكاظم عن دية كذا. اما البقية هي صاحب الوسائل، المقطع الذي كتاب الصلاة يجعل الا في كتاب الصلاة يجعل الصلاة. انت تأتي مثلا الى كتاب الصوم عن علي بن جعفر، سألته عن الارتماس يرفض الصوم او لا فقال لا بأس، انت تقاطعية المتجزع الخبير العلم الحديث والدراية قد يستطيع الحصول على ماذا؟ على هذه الرواية الكاملة التي قد وضعت، ولكن غير القليل يجدها مضمونة واضحة ولا، وربما ما تجد ماذا؟ لا تستطيع تركيب هذه الرواية المقطعة وتصبح الرواية مضمونة. فالإضمار لم يرتد عهده ولم يتعنت من يروي الرواية الإضمار، واضح ولا؟ إذن هذا وجه ننقض به على أستاذنا حفظه الله. الوجه الثاني، لو سلمنا أن الإضمار على خلاف المحمود، وان الاضمار لا يكون الا من نفس الراوي، وانه حينما يضمر يكون على خلاف ماذا؟ على خلاف العربي، على خلاف الذوق اللغوي العربي، فلا بد ان يكون عاجز الامام. نقول من يقول انه لا بد ان يكون عاجز الامام؟ العاجز بالامام انما يكون من قبل الجريح، من قبل الاجلاء، أولى منهم مأنوس بالإمام عليه السلام. وأما الراوي إذا لم يكن من الأجلاء، راوي عالي أو مولع بصاحب آخر فقيه من فقهاء العالم، ربما يكون عهده بذاك الفقيه الذي هو من العالم. فحتى الدليل الذي أقامه عليه لا له أيده، واضح. الامر الاخر، هذا اذا كانت الرواية ماذا المضمرة ليست هي قرينة، لكن احيانا الرواية فيها قرينة، سألته كذا كذا وكتبت اليه فكتب بخط الشريف، والراوي يقول هكذا وقد رأيته بخطه الشريف، والراوي من ليس عاديا، قد اذا كان واحد عادي يقصد خط الشريف لكن فقيه من العام، لكن الراوي اذا كان خط الشريف مثل علي بن نحريا حديث عن الصوره في خط الامام الرضا رحمه الله عليه وكبار العاليه من الزياء من اصحاب الامام الرضا، نقرا هذا المقدار. وهناك كلام بين الاعلام يرتبط بالمضمرات وانها حجه او لا، والمشهور هو التفصيل بين ما اذا كان الشخص المضمر من اجلاء الرواه الذين لا يليق بهم السؤال عن غير الامام كزراره ومحمد بن مسلم وإلى آخر يعني الحمد لله والفضل وما ستكون مضمراته هذا الدليل قلت وبين غيره غير أدلة الرواه فلا تكون مضمراته حجية والصفية حجية مطلق المضمرات في البيان التالي نقول هذا البيان يؤكد رأي المشهور إن العرب لا يذكرون الضمير مجردا عن مرجع يرجعوا إليه بل متى ما ذكروا الضمير ذكروا معه المرجع الذي يرجع إليه أما ذكره يعني الضمير مجردا عن المرجع فهو أمر غير معلوم اللهم إلا إذا فرض وجود عهد خاص بين الطرفين يستلزم إليه يرجع الضمير هو يقول العهد الخاص ما هو الإمام نقول من يقول الإمام يكون عهدا خاصا بالنسبة إلى الجليل أما غيره الذي هنا بذنه بشخص آخر غير الإمام عليه السلام وعلى هذا الأساس نقول إن ذكر بكير بن أعين للضمير من دون مرجع يرجع إليه لا يكون وجيها إلا إذا اقتربنا وجود شخص محفوظ يرجع إليه الضمير ومن الواضح أنه لا يوجد شخص يريد أن يكون محفوظا إلا الإمام قد من يليه عند الجليل أما غير الجليل قد يكون عند أبو حنيفة النعمان هو الذي يليه قد يكون عند ماذا الشافعي هو الذي يليه على كل حال يوجد شخص يريد أن يكون محفوظا إلا الإمام لا يوجد شخص يريد أن يكون محفوظا إلا الإمام فيتغير ضعف الضمير إليه إلى الإمام هو المطلوب وكل المقرر وإذا قيل لعل زرارة مثلا هو المعهود بين الطرفين بين بكير بن عيان والطرف الذي يروي إليه الرواية ويقصدان إرجاع الضمير إليه دون الإمام يعني إلى زرارة كان الحوار بكير بينما سجل الرواية في أصله ونقل هذا الآخرين كانت عمدا بذلك انتقال الرواية من الأدلال المستقبلية وعدم احتكارها على نفسه والطرف الثاني الذي وقع طرفا للزراعة بينه وبين بكير بن عيان وعدم احتكارها على نفسه والطرف الثاني الذي وقع طرفا للزراعة هذا الكلام ايضا في واضح ولا ما عرفتم انه عمر كان من الحديث واول ما كتب الحديث في عهد عمر هذا الذي سمح بتدوين الحديث وكان مدور طبعا الاحاديث مدونه يعني الامام صادق والاعتبار في الدوله العباسيه عمر بن عبد العزيز في الدوله الامويه لكن ما كان في الله يروم وقد يكون بينه وبين هذا الشخص حديث خاص يريد ان يخصه بهذه الرواية التي يعتبرها من النوادر على كل حال ومع الشرف توجه نظره الى الاديان يعني نظر غير ما عين فلا بد من تعيين المرجع وعهده لدى الجميع وليس هو الا الامام عليه السلام هذا اذا كان المضمر ما فيها قرينه اذا فيها قرينه ثم ان بعض المضمرات قد يستند على نسبه خاصه اضافيه تصلح للاستنكار المسؤول هو الامام من قبيل ما ورد في روايه علي بن هريره قال كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه ظال في ظلمه الليل وانه اصاب شطره برد نقطه من البول فاجابه بجواب قراته بخفه علي بن مهزله يقول قراته بخفه علي بن مهزله طبعا هدفون من الاجل الله ولا لو مهمون من الاجل الله اما السيد القوية التنسير ذكر ان سليمان ابن رشيد حيث اننا لا نعرفه فالرواية ساقطة عن الاعتبار اذ لعله هذا سليمان ابن رشيد الذي كتب اليه كان قاضيا من قضاة الجار وسأل من اين المذهب لا مثلا هذا الكلام يمكن ان يورد عليه لان الروايه يستندم على الخصوصية وعلي الكون المشروب هو الإمام عليه السلام وهي تحذير ابن مجال فرأته بخصه من تأكيد رؤية خص المسؤول لا معنى له إلا إذا كان المسؤول أني رئيس خص المار عليه السلام. هذا تمام الكلام في موثقة بكير ابن أعلان. يبقى ماذا توصفنا في هذا طبعا من الروايات من النحو الثاني، عندنا ايضا سند للروايات من النحو الاول صفحة 40 التي هي عبارة عن الرواية الاولى صحيحة الوراء في الحاشية رقم 1 صفحة 40. قرأنا السند طبعا في السند يستهزمنا احمد بن محمد بن عيسى، وتأكدنا انه السند من احمد بن محمد بن عيسى الى الامام الصادق عليه السلام، واضح الله السند صحيح. يبقى مراجعة السند كيف الصوت الى الرواية السند كيف الصوت الى من الى احمد بن محمد بن عيسى. يقول هكذا في آخر حاشية رقم 1 صفحة 40 يقول بشكل رواية حجب الله: يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، والرواية عن سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى محل كلام بين العلماء. نريد أن نعرف وجه الكلام، ما هو وجه الكلام؟ لكن لا بأس نعطيكم بعض المعلومات وبعض المصادر التي تستفيدون منها في ماذا؟ في تثبيت الأحكام وتثبيت الكون. النقطة الأولى، ما هي الكتب التي تتعرض لأسانيد الشيخ الطوسي؟ وكيف نعرف الأسانيد؟ نذكر لكم أربعة كتب. الكتاب الأول مسيحة التهذيب أو آخر الجزء العاشر من التهذيب للتهذيب. الكتاب الثاني مسيحة الاستبصار أو آخر الجزء الرابع من كتاب الاستبصار. طبعا هما متطابقان مع اختلاف خفيف، يعني مثلا هناك يقول أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، هنا يقول أخبرني الشيخ المفيد. ونفس أبو عبد الله هو أحيانا يقول لكن نفس الشيء. المصدر الثالث خاتمة وسائل الشيعة، طبعا الطبع القديم الجزء 20 آخر جزء، والطبع الحديث مؤسسة أهل البيت الجزء 3. آخر الوسائل رحمة الله عليه في نهاية الوسائل عقد خاتمة في قواعد. القاعدة الأولى ذكر مسيحة الشيخ القدوس ورسلها، والقاعدة الثانية ذكر مسيحة الشيخ الطوسي، وطابقت أنا بعض الموارد وجدت أنه ينقل من التهذيب، يعني نقل غارة التهذيب. لكن يوجد تفاوت يسير وبسيط، لكن هو نقل عين العبارة. المصدر الرابع، أحيانا الشيخ الطوسي ما يذكر سند إلى فلان في المسيختين من جهة التهذيب وفي السلطان. نرجع إلى الشيخ الطوسي في البحر. المصدر الرابع في هذا الشهر الشيخ الطوسي، واضح. وتروح إلى ترجمة نفس الشخص، فالآن إحنا نريد سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، نرجع إلى أحمد بن محمد بن عيسى في البحر. يذكر إلى الكتاب كذا كذا، في النهاية أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان من فلان، واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. وعليه الآن لكي نبحث عن سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، نذهب إلى المشرق بالتهذيبين، ونذهب إلى كتاب التهذيب، لأن التهذيب يذكر طرق إضافية على ماذا؟ على مسألة التهذيب. والشيخ الطوسي كان ابتدأ بمنطقة الاختصاص، فكان يذكر سند او سندين. في الغالب يذكر سند واحد سندين من مجرد. لكن في السند يكثر. وايضا كاملة هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية ما هي الكتب التي تتعرض لمناقشة تلك الاسانيد وتذكر الصحيح منها من غير الصحيح. هناك كتب يمكن للباحث ان يرجع ويستعيد. نذكر اليكم اربعة كتب. اربعة مواضع. الكتاب الاول معجم رجال الحديث وتفسير طبقات الرواه. طبعا لما وردنا الان سنة الشيخ الأحمد بن محمد بن عيسى يمكن تراجعون معجم الرجال من هاي الصفحة 24 مجلد في صفحة 23 من اللحظة 24 آخر طبعا الجزء الثالث صفحة 88 إلى 90. سيد أخوي رضوان الله عليك في كل الرواة يذكر طريق الصدوق وطريق الشيخ إليهما وأن هذا الطريق صحيح أو غير صحيح. الكتاب الثاني كتاب نخبة المقال في تمييز الاسناد والرجال للشيخ عباس الحاجياني الدستي. طبعا هذا الشيخ عباس من تلامذة الشيخ تخلقم حفظه الله والشيخ تخلقم من راح الكتاب مباني من هذا الصالحة جنود السيد الكوري. يمكن مراجعة صفحة 60 إلى صفحة 63 على الكتاب. ولعل يمكن إذا حصلتم على صفحة جيد لأنه صفحة قديمة وموجودة في الموضوع على الكتاب الثالث الموضوع الرجالية الميسرة على الذي طبعنا عن الموضوع الرجالية الميسرة في خاتمتها يقول ماذا يذكرون أساني يكون صوتي واحد الكتاب الرابع الذي يفيد الحيوان في معرفة المجال لتعديل الفهرس الآن الطبعة الأولى هي طبعة نشر الفخامة. هذه طبعة نشر الفخامة في النهاية عمل فهرس للموثقين والمضاعفين وعمل فهرس للمسانيد الشيخ وأن معركة الفهرس وأن السند إلى فلان صحيح أو ليس بصحيح. فيمكن أن ترجعون إلى هذه الصفحة صفحة 292 و 293 هناك في النهاية تذكر النتيجة. طبعا هذا كله لكل النتائج لكن العارف بالرجال لا يعتقد على هذه النتائج التي تذكر. رابع العارف بالرجال لا يعتمد على هذه المجالية يعتمد على نقطتين. رابع الان في الفهرس ذاكرين من طريق الشهر صحيح لكن لما نثبت انه ليس في النهاية في النتيجة واضح ان شاء الله. طبعا الفهرس ايضا له طبعا ثانية في تحقيق المحقق الشيخ ابو العزيز الطباطبائي من ناحية المتن الشيخ عبد العزيز الطباطبائي هذا في الكلام لكن من ناحية المعارف نشر الحضارة في المعارف هذا تمام الكلام في المقصد. النقطة الثالثة هناك أمور نحتاج إليها في ضبط هذه الأسانيد المشروطة إلى كتب أرباب الكتب. الأمر الأول الذي نحتاج إليه معرفة حجة الكليني إلى أحمد بن محمد بن عبد الله. الشيخ الكليني رضوان الله عليه كثيرا ما يذكر عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عبد الله. عزة من أطفالنا عن سهل بن زياد العارض، عزة من أطفالنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد الوصي. فهل العزة يوجد ضعف السنة أو لا؟ لا يوجد. الشيخ الكليني تقريبا له 20 عزة، يذكر 20 عزة. هذه العدد التي يذكرها الشيخ الكليني اما تاتي في بدايه السند محمد بن يعقوب الكليني عن عده من اصحاب اول السند، واما تاتي في اخر السند محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن علي بن ابراهيم عن ابي عن احمد بن محمد بن عيسى عن عده من اصحابنا عن الامام الصادق. على المورد الثاني، المورد الثالث تأتي العزة في الوسط السنة. كلامنا فعلا المهم العزة التي في بداية السنة، الشيخ الكليني أكثر من العزة في بداية السنة. محمد بن يعقوب عن عزة من هذه العزة أبرزها وأشهرها ثلاث عزة. الشيخ الكليني ثلاث عزة. العزة الأولى عن أحمد بن محمد بن عيسى وهذا أكثر عزة. العزة الثانية عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والعزة الثالثة عن سهل بن زياد الأحمدي. الآن كيف نعرف كيف نعرف عزة الكليني؟ من يقصد العزة؟ طبعا يقصد مجموعة العزة في اللغة المجموعة، فهو يريد جماعة من الرواة، مجموعة من الرواة. من هم هؤلاء؟ كيف نعرفهم؟ كيف الكليني صاحب الجاهلية لم يكتب رجال؟ هذا رجال كتاب الرجال لم يقصد رجال، لكن هذا الكتاب وصل إلى المسلمين ووصل إليه الله. وهم نقلوا أن الشيخ الكليني يصرح أن مراد من العزة فلان وفلان وفلان، وعلى الأقل واحد منهم ثقة. إذا لاحظ أساميهم واحد منهم ثقة. واضح ولا إن لم نقل أن جميعهم ثقة، فبالتالي العزة تكون قبل السنة لا أنها تضاعف. واضح ان شاء الله. يقصد كلام هذه الاسماء انتو لسار، انا اذكر اليكم مصادر. المصدر الاول مقدمة اصول الكافي الجزء الاول صفحة 47 تحت عنوان تنزيل. ليه؟ لكن هذه عنوان تنزيل، هذا ربما مو مثل مثل اصول الكافي، مثل الموجودة عندي تقريبا عام مضى، وضع الخضرة، وضع بيروت، وضع دار الاضواء. دار الاضواء لها طبعتان، طبعة حمراء وطبعة اخرى خضراء. طبعا الخضراء هذه محققة هي طهارة وتحقيق الشيخ محمد جواد الفقيه. بهذا الفكرة الشيخ محمد جواد الفقيه نذكر قبل ما يبدا بداية اصول الكافي يذكر هذه العلم. الكتاب الثاني اللي يمكن ان ناخذ هذا الفقه كلش مهم يمكن ان تستفيد منه، كتاب الكليني والكافي. هذا كتاب الكليني والكافي دراسة عنوانها الشيخ عبد الرسول الغفار، وبحث عن العدد مفصلا. اذا تريدون تبحثون عن انواع العدد ومن هم ترجعون الى هذا الكتاب اتبع الموضوع. بحث العدد مفصلا من صفحه 469 الى صفحه 552 موضع كائن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى 471 صفحة 471 إلى 483. الكتاب الثالث الذي ينقل العدد هو خلاصة الأقوال للعلامة الحلي. الفائدة الثالثة صفحة 271 وصفحة 272. المصدر الرابع أنه يروي يذكر هذه العدة خاتمة الوسائل الجزء 30 صفحة 147. المصدر الخامس اللي يروي يذكر العدة لكن يذكر النجاشي فقط العدة إلى أحمد بن محمد العيسى. رجال النجاشي ترجمة الكليني ترجمة رقم 1026. طبعا الرجال عدة الكليني إلى عدة الكليني إلى أحمد بن محمد بن عيسى كم رجل؟ 5. وهم أولا أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي وهذا الشخص. الثاني علي بن موسى بن جعفر الكنداني. الثالث أبو سليمان داود بن ثورة القمي. الرابع أبو علي أحمد بن إدريس ابن أحمد الأشعر القمي المتوفي سنة 306 هجرية هذا أيضا ثقة. الخامس أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. يكفي وجود اثنين من الثقات وهم محمد بن يحيى العطار أستاذ الشيخ الطوري أستاذ الشيخ الكليني وعلي بن إبراهيم القمي اثنين من الثقات. الأمر الثاني الذي نحتاجه في ماذا؟ في بحث هذه الأسانيد. الشيخ الطوسي يقول أخبرني به جماعة ما يذكر أسامي الجماعة فهذا السند يصبح مرسل أم لا؟ من هم الجماعة؟ الجماعة هم الأساتذة الشيخ الطوسي الأربعة ما يحمل واحد منهم وهم الشيخ المفيد على واحد ابن الغبائري الحسين بن عبيد الله الغبائري اثنين ابن عبدون له نفس ابن الحاشر هذا 3 ابن ابي زيد هذا 4. طبعا القدر المتيقن الشيخ المفيد موثق بلا اشكال ولم يقع فيه خلاف. الغبائر الاكثر على توثيقه ابن عبدون وابن ابي زيد فيه كلام. طبعا السيد بحر الغروم يرى ان اربعتهم من الثقه. طبعا من صرح باسمائهم؟ وين المصادر؟ ما هي المصادر؟ المصدر الاول لمعرفه الجماعه رجال السيد بحر العلوم الفائده السابعه طبعا في الطبعه المطبوعه الان الجزء الرابع صفحه 104. هذه الفائدة عقدها لبيان المراد من العدة أو الجماعة. المصدر الثاني مقدمة رجال الطوسي طبعة النجم صفحة 66 تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم رجال الطوسي فيهم اللون الأسامي نسخة طبعة جماعة المدرسين ونسخة على طبعة النجم. طبعة النجاح في المقدمة مقدمة جدا لطيفة محققها السيد محمد صادق بحر العلوم هناك يذكر هذه الأسامي ولعل السيد محمد صادق بحر العلوم أخذ الجماعة من السيد محمد نهدي بحر العلوم صاحب الرجال المعروف. واضح إلى هنا ننهي الكلام في الأمور التي نحتاج إليها لنفسها أعطيناكم الفهرسة. يبقى الآن أيضا تنقذون تذهبون تنقذون وتجدون أن سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح أو لا وما هو وجه الكلام بين الأعلام في سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى وجه الكلام يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.